دائما كانوا يدخلون إلى الصلاة بكلمة الله أكبر، وهذا ما استمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها، من اللحظة التي فرضت فيها الصلاة إلى اللحظة التي انتقل فيها إلى الرفيق الأعلى يقول الله أكبر، ولم يغير مرة واحدة. وعلم ذلك الصحابي الذي أساء في صلاته فقال له في بداية صلاته إذن فكبر، كلمة فكبر دلت على وجوب التكبير بعينه ولا يجوز الانتقال به إلى شيء آخر. واستنبط الإمام أبو حنيفة مع أنه يقول بالتكبير، قال يمكن للإنسان أن يدخل بصفة التعظيم لله تبارك وتعالى، فقال أي شيء يدل على التعظيم وهجر هذه الدنيا وتعظيم الله تبارك وتعالى يصح للإنسان أن يدخل فيه. وشبه لنا الشيخ بمثالين وقس عليهما، كقول المصلي مثلا الله أجل، أو قوله أما وقوله الله أعظم. طبعا هذا كما قال الشيخ نظر إلى المعنى، وليس النظر طبعا المعنى فيه التعظيم فيحصل بما دل عليه التعظيم، ولكن العبادات دائما هي عبارة عن اقتفاء الأثر تماما والإتيان بالألفاظ، ولا يجوز العدول عنها إلى لفظ آخر. فالقرآن والسنة إذا غيرنا بالقرآن وكنا عامدين بذلك كفرنا، ولو غيرنا في المعنى، لأن هذا القرآن لا يجوز تبديل حرف بحرف. أما بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجاز العلماء روايته بالمعنى، ولكن إذا استطاع الإنسان أن يأتي بالحديث كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما يكون قد أتى بأعلى الأمور وأجلها. وانظر إلى الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كانوا دائما يبينون لنا إذا شكوا في لفظة من اللفظات، ودائما نأتي بالمثال، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، والذي يكب على وجهه يكب على منخره. ولذلك هو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال اللفظتين، قال واحدة، لكن أنا أخطأت، ربما قال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من أجله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا قلت قال رسول الله ينبغي عليك أن تأتي باللفظ، وإذا كنت تشك في ذلك فتقول روي مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي علينا دائما أن ننقل الأشياء بألفاظها، والعبادات هنا محل للتعبدات. ولذلك ولما كانت هذه الأشياء تختلف فالأبلغ والأحسن والاحتياط أن نتبع فيها الألفاظ التي سمعناها من المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الدعاء عندما علم ذلك الرجل ونبيك الذي أرسلت، فلما عاد ورسولك الذي أرسلت قال ونبيك، إذن هنالك ألفاظ خاصة لا يجوز العدول عنها. ومن هنا أخذ جمهور الفقهاء أن لفظة التكبير لفظة متعينة ولها رتبة من الرتب الأذكار، ولذلك لا تؤدى هذه برتبة أخرى في لفظها وفي تعظيمها وفي الخضوع لله تبارك وتعالى وفي استمرار عمل الأمة عليها. نعم، هنالك يناقش الشيخ في مسألة أخرى، هنالك عند بعض الأصوليين قاعدة أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة، ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم بطل خصوص التكبير. وهذه القاعدة قال قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا، وعلى تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرنا. إذن نحن ماذا نفعل؟ نأخذ بالوارد ونأخذ بالاحتياط، فهذا محل عبادة لله تبارك وتعالى. نتلخص من هذا الوجه بكلمات: اتفق جمهور الفقهاء على الدخول بالصلاة بلفظ التكبير الله أكبر، ولا يجوز الخروج عنه بأي لفظ آخر. نستثني ما جوزه الإمام أبو حنيفة من قوله إن هذا الأمر يأتي للتعظيم بقوله الله أجل أو الله أعظم، وقلنا هذا محل عبادات، ورد هذا الكلام أولى من تأييده. قال: الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير معينة، ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق. إذن قال عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. تجد أن كلمة القرآن وهو بمعنى المقروء في الصلاة، ما هو المقروء في الصلاة؟ لو نظرنا إلى أن المقروء في الصلاة وهو الغالب، يعني أول ما نبدأ نحن حتى بالطفل الصغير ماذا نقول له؟ والله حفظ الفاتحة، وبعد ذلك أخذ يتكلم بشيء من كتاب الله عز وجل. معنى ذلك الفاتحة هي المتيسرة لكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكن الخلاف هنا جاء بهذا الشكل. عندنا دليل في كتاب الله عز وجل، وعندنا دليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، قال: فاقرأوا بعد ذلك ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر، إذن كلمة فاقرأوا ما تيسر من القرآن جاءت نصا صريحا في كتاب الله عز وجل ومجملا، ولم تعين الفاتحة. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جاءت معينة. ولو نظرنا إلى قواعد مذهب الإمام أبي حنيفة، إذا جاء الشيء بدليل قطعي كان دليلا للفرض، بظني كان دليلا للواجب، فهو يفرق ما بين الواجب وما بين الفرض. فكل ما جاء بدليل قطعي يعني من كتاب الله عز وجل صار عنده بمنزلة الآن صار فريضة، والذي جاء بدليل ظني لا يقول عنه فرض بل يقول عنه واجب. وعند الأئمة الثلاثة لا فرق ما بين الواجب وما بين الفرض إلا في الحج، وبقية العبادات شيء واحد. الآن الذي نستدل بأنه إذا قرأ شيئا من القرآن أيا كان يكون ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الذين رأوا أن أول المتيسر من القرآن ما هو؟ الفاتحة. وسيأتي دليل يعني الفاتحة ثم ما معها أيضا من سورة أخرى، فإننا نرى أن الفقهاء الأربعة يعني كلهم، يعني حتى عند الإمام أبي حنيفة، فالفاتحة ما تيسر من القرآن، كلهم أجمعوا على أن الفاتحة تجزئ، لكن ثلاثة منهم قالوا الفاتحة لا بد منها. إمام أبو حنيفة قال تجزئ الفاتحة أو لا، فقال قراءة الفاتحة واجبة وليس بمرتبة الفرض. طيب ما هي الطرق التي فهمنا منها هذا الأب؟ قال الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. وهنا خبر لا جاء الآن غير مصرح به، وعندما جاء الخبر غير مصرح به معنى هذا يمكن أن نقدره، يا ترى لا صلاة تامة أم لا صلاة كاملة أم لا صلاة صحيحة، كل ذلك يحتمل. ولذلك قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثل، مفسرا للمجمل الذي في قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون فليس كذلك، لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه. ما معنى هذا؟ نحن عندنا مجمل ومفصل. إذا قلت لك صلي فهذا الكلام يدل على الإجمال، أقيم الصلاة، لكن لو قلت لك 1000 مرة أقيم الصلاة هذا مجمل، أنت لا تعرف إقامة الصلاة. ولذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشرح للأمة كيف يقيمون الصلاة، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، وقال في الزكاة وبين أنصبة الزكاة يعني كلها، ما ترك شيئا إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم، وصام أمامنا وبين لنا ما يفطر وما لا يفطر إلى غير ذلك من الأمور. فهذا ما يسمى في الحقيقة مجمل، وعندنا بعد ذلك مفصل. أما يعني نحن في كلمة أقيم الصلاة ما فهمنا شيء إلا أمرا مجملا نحتاج إلى تفصيل بعد. أما في كلمة اقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا وإن كان مجملا، لكن الحقيقة لو قرأ أي آية من كتاب الله قرأ أم لا؟ قرأ، مفهوم يعني يحصل مفهوم منه أم لا يحصل. أما إنسان لا يعرف الصلاة أبدا، إنسان لا غريب عن الإسلام وعن شكل المسلمين، قل له أقيم الصلاة ماذا يفهم؟ أصل الدعاء يعني يفهم ندعو هكذا بشكل عام، إذن هذا شيء عام. فعندما قال هذا الشيء اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا كان هذا هو المجمل الذي يريده الأصوليون معنى ذلك ما هو المفصل؟ ليس هذا الذي يقابله المفصل. قال فليس كذلك، لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه، كما قلنا كلمة أقيم الصلاة آتوا الزكاة حجوا إلى بيت الله كل ذلك لا يفهم منه التفصيل. أما في قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهمنا من ذلك النص ماذا؟ أننا لو قرأنا أي شيء في الصلاة والقرآن معروف والتيسر منه معروف لذلك كان يصح. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. لو قرأ أي سورة أي آية يعني إذا نظرنا إلى هذا الأمر. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد، اقرأ ما تيسر معك هذا مطلق، كما لو قال مع مثلا حرر رقبة كأن السائل يقول في الرقاب ذكور وإناث، في الرقاب معيب وسليم، في الرقاب مؤمن وكافر، فماذا أفعل؟ هل يبقى هذا على إطلاقه؟ واضح؟ يعني عندما نريد أن نسأل هذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن، طيب في القرآن سور طويلة وسور، سورة كاملة أم جزء من السورة، شيء معين أم لا، ما هو الشيء المخصص بغيره إلى غير ذلك، أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه، بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرة، وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا، فهم أولا أمرا إجماليا، ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، عند ذلك كأنه قال له شيئا مطلقا، ما هو؟ اقرأ قرآن، ثم عين له فقال اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه، سيد يقول مثلا أو أب يقول لولده اشتري لي لحما، ولا تشتري إلا لحم الضأن، لم يتعارض، اشتري لي لحما وبعد ذلك أنا أريد لحم خروف مثلا، لا تشتري إلا لحم الضأن، هل هذا متعارض؟ كلمة اشتري لحما عام، وخصص له قال لا تشتري إلا لحم الضأن، فالأول لا يتعارض مع الثاني، بقي هو يشتري له لحما لكن خصص بلحم الضأن. أما لو قال له اشتري لي أي لحم شئت، انظر، ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد، كيف تقول أي لحم شئت ثم تقول ولا تشتري إلا لحم الضأن؟ معنى ذلك صار تعارض في وقت واحد، لا تعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء، كأنه يقول مثلا لا تشتري إلا لحم الضأن. وأما دعوى التخصيص فأبعد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي، فاقرأ يعني اقرأ ما تيسر، الذي تيسر معك من القرآن، وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة. لماذا؟ قال لكثرة حفظ المسلمين لها، فهي المتيسرة على من؟ على كل المسلمين. الطريق الثالث أن يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب، ويدل على ذلك بوجهين، أحدهما الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتحة، والثاني ما ورد في بعض رواية أبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. وهذه الرواية إذا صحت تزيل الإشكال بالكلية لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث، ويلزم من هذا الطريق إخراج صيغة الأمر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الأكثرون. هذه الرواية عينت الفاتحة، لكنها في الأمر أيضا طلبت قراءة شيء آخر، ما حكم الزائد على الفاتحة؟ هل كل الروايات جاءت به؟ هل تخرج عن ظاهر الأمر فنقول إن أصل الفاتحة هو الأمر وما زاد عليها يكون هو المسنون في ذلك؟ هذا ما اختلف الفقهاء فيه. وهذا الخلاف له أثر كبير في الصلاة، إن الإمام الشافعي حتى فقهاء الشافعية ماذا يقولون بعد كل هذه النتائج في متونهم؟ وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، يترتب عليك أيها الشافعي يا من اتخذت من الإمام الشافعي قدوة في هذا الأمر، أنك عندما تصلي لا تترك حرفا ولا شدة من الفاتحة، لأن عدم الإتيان بالفاتحة أو نقصان شيء منها يؤدي إلى نقصان الصلاة. هذه مشكلة أخرى تقع عندما تصلي خلفه أيضا، فإذا اعتقدت أن الذي تصلي خلفه لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فعندك أنت تحكم بصلاته بالبطلان، وعند ذلك كيف تحكم على صلاة بالبطلان وأنت تقتدي به؟ فهذه مشكلة أخرى. لكن لا نحمل كل من لم نسمع منه بسم الله الرحمن الرحيم أنه لا يقرأها، لأنه يوجد أيضا آراء في المذاهب على أنهم يسرون في البسملة ويجهرون بأي شيء بالحمد. لكن بقي عندنا مشكلة واحدة، ما رأيكم لو دخل الإنسان في الصلاة مباشرة ولم يترك مجالا لقراءة البسملة، فماذا نحكم عليه عند الشافعية بالنسبة لصلاته؟ نحكم عليها بالبطلان، لأنه أنقص ركنا من أركان الصلاة. مثال ذلك، قال في تكبيرة الإحرام مثلا، أو في تكبيرة الرفع من الأولى للثانية، الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ماذا أين يقرأ البسملة؟ هل تظن أنه يقرأ البسملة؟ أبدا. بينما لو قال الله أكبر وسكت وأنت لم تسمع أو سمعت همسا، من الممكن عند ذلك أن تقول بعد فترة قال الحمد لله رب العالمين هذا يحتمل، وحمل الناس على الصحة في صلاتهم أولى من أن نقول ببطلانها، ونحن نظن بالناس ظنا حسنا على أنهم يأتون بالأكمل والأحسن، وأنا لا يهمني هو يأتي بها سنة، يأتي بها أنها آية من كتاب الله، يأتي بأنها آية من الفاتحة، المهم أن يأتي بها، عند ذلك أحكم أنا على صلاته بأي شيء بأنها صحيحة. واضح؟ هذه مسألة، وهذا ليس للتفريق، أنا أقول كيف تحكم على إنسان. هل مثلا لو رأيت على إنسان بطلان شرط من شروط الصلاة، ما حكم الاقتداء به؟ كأن وجدت على ثوبه نجاسة، الطهارة طهارة البدن والثياب والمكان واجبة أم لا؟ نعم شرط من شروط الصلاة، فإذا وجدت تقتدي به؟ طبعا لا. في أشياء أحيانا تحصل في الصلاة، شاب يريد أن يصلي ألبس أحيانا من سروال خصره منخفض هكذا، يصلي في كل سجود يظهر من تحت السرة من الظهر والله شبر أو أقل أو أكثر، ما حكم هذه الصلاة؟ لا تصح، بل يجب عليك أن تقول له إن صلاتك ليست صحيحة وأعد هذه الصلاة من باب أول. طبعا أنا لا أكلف أن أقول له والله في مذهب من المذاهب مثلا يقول بكذا، لا، أنا أعتقد وأسير وأنا مقلد لمذهب من المذاهب، فعلي أن أبين له الحكم. ودائما كما كان يقول بعض علمائنا رحمهم الله سبحانه وتعالى، فكان يقول لو دعيت إلى طعام وفيه يعني 100 نوع ثم قيل لك فيه نوع مسموم، ماذا تفعل؟ تترك 100، صحيح؟ ولذلك إذا قيل لك هذا يبطل الصلاة، الأصل أن تتركه ولا أن تقوم به. نعم، يعني هذا من باب الاحتياط وهذا أولى بكثير. الوجه السادس، قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع قبل أن نبدأ أقله إذا قام الإنسان أن ينخفض حتى تبلغ راحته ما أين الركبتين، فإذا بلغت الراحتين الركبتين كان هذا يسمى أقل الركوع، فإذا وصلت الراحتين إلى الركبتين واستوى ظهره تماما، يعني شكل مع رجليه زاوية قائمة. طبعا نقول هذا للإنسان السليم، أحيانا بعض الناس وهو ماشي زاوية قائمة أو أخفض، يعني عندما يصبح كبيرا في السن فماذا يفعل؟ قلنا يفرق ما بين ركوعه وما بين قيامه بانخفاض بسيط ولو بمقدار سنتيمتر واحد، ولو كان يسجد بهذا الشكل أيضا ينخفض أكثر بقليل ليميز السجود عن الركوع. إذن الركوع، دليل الركوع دليل عظيم جدا ورد في كتاب الله عز وجل: واركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن وجد الركوع والسجود، وجد الدليل فيه تصريحا في كتاب الله عز وجل، لكن تفصيله إنما جاء في السنة النبوية المطهرة. قال: يدل على وجوب الركوع، واستدلوا به على وجوب الطمأنينة، وهو كذلك دال عليها. ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من أن الغاية هل تدخل في المغية أم لا، أو ما قيل من الفرق بين أن تكون من جنس المغية أم لا. فإن الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعة، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيا بالطمأنينة. ما معنى هذا الكلام؟ لا أعطيك مثال قبل أن أشرح هذا. لو قلت لك تعال إلى الدرس ماشيا، معنى ذلك مجيئك ماذا تعرب كلمة ماشيا حتى في النحو؟ حال. معنى يعني أنت تأتي إلى الدرس على هذه الحالة، فلو جئت على حالة أخرى خالفت الأمر أم لا؟ خالف. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ثم اركع. الركوع هو انخفاض، فقد يركع ويرفع اسمه ركوع، لكن عندما قال اركع مطمئنا حتى تطمئن راكعا، كأنه قال اركع مطمئنا، معنى ذلك لا تخرج أنت عن عهدة الركوع إلا إذا فعلت الطمأنينة، وهو البقاء في الركوع بمقدار ماذا؟ أقل الدرجات. سبحان الله. نعم، فهذا معنى. هل الطمأنينة تدخل في الركوع أم منفصل عنه؟ هل تستطيع أن تفصل المشي عن المجيء إلى الدرس؟ إذا قلت لك تعال إلى الدرس ماشيا لا يمكن. وهنا كيف تفعل الطمأنينة لوحدها والركوع لوحده؟ نحن نريد أن يكون الركوع داخلا في هذا، الطمأنينة داخلة في الركوع تمام. إذن بين لنا الشيخ هذا الأمر. قال: وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال: ما تقريره؟ إن الحديث يدل على وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات. نقول: النبي عليه الصلاة والسلام له صلي فإنك لم تصلي، ما قرره على شيء، والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجود حمل الأمر في الطمأنينة على الندم. يعني هذا كلام غريب جدا، هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي على صلاته؟ ماذا تريد منه؟ أنه بعد أن صلى وهو في الصلاة أن يقول ويناديه ويقطع له مثلا هذه العبادة؟ أم إن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ كل أفعاله ثم قال له صلي فإنك لم تصلي؟ فإذا كان هذا الإنسان قد فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام فاكتفى النبي بالإجمال، وعندما لم يفهم فماذا قال؟ قال بعد 3 مرات في الحديث قال: انظروا إلى هذه الكلمة ما أجملها من هذا الصحابي، والذي بعثك بالحق يقسم يمينا لا أحسن غيره، أنا لا أعرف من الصلاة إلا هذا، فعلمني. معنى ذلك. والنبي يقول له إنك لم تصلي، ما حكم على هذه الصلاة؟ لم حرف جازم، جزم ونفي وقل، خلاص انتهت الصلاة. وجزم النبي عليه الصلاة والسلام وقطع بأنه لم يصلي، مع أنه جاء بحركات، يعني هذه الحركات لا تسمى صلاة شرعا. وإذا تقرر هذا بهذا التقرير عدم الوجوب، حمل الأمر في الطمأنينة على الندب، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. لو كان لم تصلي صلاة كاملة كانت أجزأته، لكن النبي أمره بالإعادة، ولا يؤمر بالإعادة إلا إذا كانت الصلاة غير صالحة مثلا. ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه، لأن شرطه علمه بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، فإنه فعل فاسد، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة. وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد التكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجه سؤاله، مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعلمه، طلب منه فعل التكرار، لعل خطأ يستطيع هو أن يصلحه بنفسه، عندما قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره علمني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه. وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، مداخل في هذه في كل ركن من الأركان. الوجه السابع قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا يدلنا على أنه لا يجوز للإنسان أن ينزل من الركوع إلى السجود مباشرة، إذن لابد من فاصل، ما هو؟ الاعتدال. والاعتدال أن يعود الإنسان إلى ما كان عليه في الحالة قبل الركوع، كيف كان في القيام، يعود تماما إلى ما كان عليه. فوجب الرفع إذن في من الركوع، هذا واحد. ووجبت الطمأنينة في الرفع، مع أن هذا الركن كنا قد عددناه ركنا قصيرا، لكن لا بد من الرفع، ولا بد من الاعتدال فيه، ولا بد من قصد الرفع، يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه، ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين، وللمالكية خلاف فيهما. وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال، لكن النبي ماذا قال؟ حتى تعتدل قائما، يعني لو كان هكذا على رأي المخالف رفع قليلا ونزل يصح، بينما على فهم الإمام الشافعي لهذا الحديث ولأمثاله إن النبي عليه الصلاة والسلام يحدد الاعتدال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والغاية تدخل في المغيّة، قائم مع الاعتدال. قال وهو يحصل بدون الاعتدال، وهذا ضعيف، لأننا نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أنه كل المقصود. نعم يوجد فصل ما بين الركوع وما بين السجود، هذا ما في خلاف عليه، لكن ما مقداره؟ لو كان هذا المقدار لم يعين كان أي فصل جائز، لكن لما عينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما هو؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل فلا يجوز تركها. وقريبا من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجود الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا وسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهٍ جدا، هذا أمر بالركوع وأمر بالسجود وليس أمر بكل أفعال الصلاة، فمن أين أتيت بهذا؟ فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف فيما يسمى الركوع والسجود كما ذكر. فإذا استقرت أعضاؤه السبعة على الأرض كما مر معنا أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء مع الطمأنينة، هذا يسمى سجود. وإذا نزل إلى أقل الانحناء وبلغت راحته ركبتيه كذلك يسمى راكعا. أما الأمر الذي بعده فهذا ما نريد أن نتكلم به، ولم تأتي الآية على ذكره وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. الوجه الثامن: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع، بل قد سبق في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعض. وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، أيضا الفصل ما بين السجدتين، حتى قال البعض من المخالفين في ذلك قال لو رفع رأسه بمقدار مرور سيف أو ورقة تعمل له هيك مثلا تحت منه أنه رفع هذا، عند ذلك يصح رفعه. طيب أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا؟ هل هذا يسمى جلوس؟ إذن عد الإمام الشافعي الجلوس ما بين السجدتين ماذا؟ عده ركنا من أركان الصلاة. ثم قال الوجه التاسع قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات. وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات، وهو مذهب الشافعي. وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال: أحدها الوجوب في كل ركعة، يعني إذا اعتبرنا كل ركعة منفصلة عن الثاني. الثاني الوجوب في الأكثر، يعني على الأغلب. الثالث الوجوب في ركعة واحدة، فقد أتى بالفاتحة ولو بركعة واحدة. بهذا ننتهي نحن من التعليق على هذا الحديث، لكنني أحب في نهاية هذا الحديث أن أبين إذن كيف رتب الإمام الشافعي الأركان في الصلاة. أول ركن طبعا بعد الانتهاء من شروط الصلاة من طهارة في البدن والثوب والبدن واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك، دخلنا في الصلاة. ندخل في حالة القيام، طبعا هذا بالنسبة للفريضة، والسنة تصح أن يؤديها الإنسان قائما وقاعدا، لكن إن كان قادرا القاعد له نصف أجر القائم. قائم ينوي إنما الأعمال بالنيات، فهذه ركن. إذن قيام بالدرجة الأولى النية، وهي مقترنة بتكبيرة الإحرام. إذا أراد لم يرد لفظ بها، ولو أراد اللفظ من أجل أن يساعد اللسان القلب فأقلها أصلي فرض الظهر، إذن قصد وتعيين وفرضية. ثم يأتي بلفظ تكبيرة الإحرام وهو لفظ جازم الله أكبر، فهذا هو الركن الثالث. إذن قيام نية تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ثم الركوع والطمأنينة فيه، ثم الاعتدال والطمأنينة فيه، ثم السجود والطمأنينة فيه، ثم الجلوس تام بين السجدتين والطمأنينة فيه، السجود الثاني تابع للسجود الأول. يعني عندما نقول السجود ركن من أركان الصلاة يشمل السجدتين، ثم إذا انتهى من ركعتين فعليه الجلوس للتشهد وقراءة التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التسليم بلفظ التسليم. وألفاظ التشهد متعينة كألفاظ الفاتحة، لا يجوز لنا أن ننقص عنها حرفا واحدا عن أقلها، وإلا كان الإنسان مسيئا لصلاته ثم يسلم. أما نية الخروج من الصلاة فهي يعني على الراجح أنها ليست بركن، لأن الإنسان إنما يخرج بالصلاة بقوله السلام عليكم، ويعتبر الإنسان في الصلاة ما دام لم يسلم التسليمة الثانية، وإن كانت التسليمة الثانية سنة، فإن قصدها فهو في صلاة، وإن لم يقصدها اكتفى بالأولى ثم بطل وضوءه بعد الأولى فصلاته صحيحة. أما إذا كان قاصدا للتسليمة الثانية وهنا بطل وضوءه ما بين التسليمتين، فماذا نقول؟ صلاته باطلة، حتى لو عاد إلى الصلاة بسجود السهو بعد التسليم فيعتبر عائدا للصلاة، فلو فسد وضوءه في سجود السهو بطلت الصلاة، ولو كان قد ترك الكل كانت صلاته صحيحة. ثم قال: باب القراءة في الصلاة. والحمد لله رب العالمين.